فهو مريض مثخن بالمرض، ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه، ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها، ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا حقيقة أنفسهم وضيعوها، وأضاعوا حظها من الله، وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر هذا كل ظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار، والتجارة التي اتجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، فألهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحزم. ويقول أحدهم: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يذكر في هذه العقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي أن الذنوب والمعاصي تنسي العبد نفسه، وبين رحمة الله عليه أن الله تبارك وتعالى إذا نسيه العبد أنساه نفسه، بل إنهم إذا نسوا ربهم تبارك وتعالى نسيهم، نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. ثم بيّن الشيخ رحمة الله عليه معنى نسيان الله تبارك وتعالى من نسيه، فقال: نسيانه سبحانه للعبد تركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم، لأن النسيان بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وما كان ربك نسيا. وأما إنساؤه العبد نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله. ثم شرع رحمة الله تبارك وتعالى عليه في بيان نوع من تفصيل ما أجمله: ينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فإذا كان ناسيا لذلك فإنه لا يخطر بباله إزالة شيء هو يرى في نفسه عدمه، وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلام النفس فلا يخطر بقلبه مداواتها، ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهذا مريض مثخن بالمرض، ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه، ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. ومثال ذلك في عالم المادة وفن الطب، ذلك المرض الذي يستشري في الإنسان ولا تظهر له واحدة من لائحات الأعراض حتى ينتبه العبد، فإن الله تبارك وتعالى جعل الألم نعمة، وجعل القصور في أداء الوظائف للأعضاء نعمة، من أجل أن يلتفت العبد إلى أن خللا ما قد طرأ على ما آتاه الله رب العالمين من تلك النعم التي أسداها الله تبارك وتعالى إليه، وحينئذ يكون ذلك داعية له من أجل البحث عن العلاج ومن أجل التنقيب عن الدواء. وأخطر الأمراض ما تلصص في جوف المرء من غير أن يدركه ولا أن يحس به، حتى إذا ما استفحل وتشعب وغالت في البدن غوائله أعرب عن نفسه، وحينئذ لا يجد العلاج شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: فهذا مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. فمن كان في قلبه زيغ أو كان قلبه منطويا على تلك الأخلاق المرذولة التي تباعد رحمات الله تبارك وتعالى، لأنها تبغي أي الرحمات لذاتها في القلب موضعا نظيفا غير مدنس، فينطوي القلب من تلك العلل على ما ينطوي عليه، ولكن لا يشعر صاحب القلب المريض بشيء من مرضه، ولا يخطر بباله حينئذ مداوات نفسه، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ ثم أخذ الشيخ يترحم رحمة الله عليه على أكثر هذا الخلق، قال: ومن تأمل هذا الموضع حق التبين ونظر فيه بحقه تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا حقيقة أنفسهم وضيعوها وأضاعوا حظها من الله، وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر الله تبارك وتعالى للعبد ما كان قد خفي عنه أو ما كان أهمله، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، والباء تدخل على المتروك كما هو معلوم، فهم اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة، فتركوا الآخرة وأسلموها وتركوا حظهم فيها، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا، وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحزم. ويقول أحدهم: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، فتسلموا العاجل في مقابل الآجل، وأخذوا النقد وتركوا النسيئة، وأخذوا الناجز وتركوا الغائبة، وقالوا هذا هو الحزم. ويقول أحدهم: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، فكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة، بغائب غير حاضر إلى أجل في دار أخرى غير هذه؟ وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس، فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أكثر الخلق قائم في هذه التجارة الخاسرة، فيتشبه الإنسان ببني جنسه ويدع النسيئة لأجل النقد، ويدع الغائب لأجل الناجز، ويدع الآجل من أجل العاجل، ولو كان ذلك الذي يتحصل عليه عاجلا ونقدا وناجزا لا يساوي في حقيقة الأمر شيئا. وقال ربنا تبارك وتعالى في أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة، فتتقطع عليها النفوس حسرات، وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم، وقالوا

فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصلة وتمنع الواصلة، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عند ما يخذله فإنه حينئذ يخذله حتى يعصى الله تبارك وتعالى فيها وبها. من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده تعالى لا ينال إلا بطاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها، وحينئذ يزيلها عنه. جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه يتحصل به الإنسان على ذلك الشيء، وآفة تبطله وتزيله وتمحقه، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، أي في تلك النعم، فإنه إذا ما شكر ربه تبارك وتعالى قيد النعم عنده، فإن الشكر هو قيد النعم. وإذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد بنعمة فأراد أن يقيدها حتى لا تزول، فعليه أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها عليه. وشكر النعمة يكون بالإتيان بأركان الشكر الثلاثة: أن يعترف بالنعمة باطنا، وأن يلهج بالثناء على من أزداها إليه باللسان ظاهرا، وأن يصرفها في مرضات الذي أسداها والذي أعطاها وأنعم به. فإذا تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة لم يكن شاكرا، وتكون النعمة حينئذ معرضة للزوال والبوار. فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، بمعنى أنه يشاهد في كون الله تبارك وتعالى وفي أحواله وفي الأناسي من حوله أن من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة فشكر الله تبارك وتعالى على نعمه أدامها الله رب العالمين عليه، وأن من كفر نعمة الله تبارك وتعالى عليه ولم يقم بحق الله فيها أزالها الله تبارك وتعالى عنه. من العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيهم وهو مقيم على معصية الله. من العجيب علم العبد بذلك وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. كلامه رحمة الله عليه من أنفس ما قيل في هذا المعرض من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل،

فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، لما رددت عليه بعد قوله قمت، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان الملك ينافح عنك، أي يدافع عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلسه، يعني إذ جاء الشيطان. والذي كان يسب في هذا الحديث هو أبو بكر رضوان الله عليه، وكان في محضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا، فجعل رجل يسبه وهو ساكت، فلما طال ذلك على أبي بكر رد بكلمة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوجدت في نفسك علي لما رددت عليه بعض قوله؟ إذ كنت جالسا فلما رددت قمت، فقال: كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس. هذا الحديث رواه أبو داود، وهو حديث حسن، وفي اتصاله وإرساله كلام يسير. وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال: ولك بمثله. وهذا رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود، أن العبد المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال: لك بمثله. ولذلك كان السابقون من السالفين من أهل الخير يقولون: ادعوا الله بألسنة لم تعص الله قط، ادعوا الله بألسنة لم تعص الله قط، وهي الملائكة. يعني أنت إذا دعوت لأخيك دعا الملك لك، والملك لم يعص ربه تبارك وتعالى أبدا. فإذا دعوت أنت لأخيك كان الملك داعيا لك، والملك يدعو لك بلسان لم يعص به الله تبارك وتعالى أبدا، وحينئذ فدعاؤه أجدر بالقبول. فكانوا يقولون: ادعوا الله بألسنة لم تعص الله قط، لأن العبد المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال: ولك بمثله، ولك بمثله. وإذا فرغ العبد من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعاء، وهذا رواه البخاري ومسلم. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا نص الحديث. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله. وهذا رواه ابن حبان وابن المبارك في الزهد، وفي إسناده الحسن بن ذكوان، قال الحافظ: صدوق يخطئ، كان يدلس. ولذلك أورده الشيخ الإمام في السلسلة الضعيفة. فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه وينافق ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق بالعبد أن يسيء جواره، يبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده، لأنه ضيفه وجاره، فكيف يليق ذلك بمن كان حر النفس شريفها؟ وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم؟ وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال: لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إن معكم من لا يفارقكم، فاستحيوا منهم وأكرموهم، ولا ألأموا ممن لا يستحيي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فمن ألأم اللؤم لا يستحي الإنسان من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. والملك كذلك، والملائكة هم الكرام الكاتبون الذين لا يفارقوننا طرفة عين. إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم، أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي الله تبارك وتعالى بين يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكاتبين؟ والله المستعان. هذا كلام شريف أجراه الله تبارك وتعالى على لسان هذا العالم الجليل رحمة الله عليه، والتأمل فيه يورث كثيرا من الخير بإذن الله رب العالمين. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرضية التي متى غلبت عليه أفسدت، وحمية يمنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره. فهذه ثلاثة أشياء لا يصح البدن إلا باجتماعها، وهي أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته، الغذاء، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت أفسدت، الاستفراغ، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره، الحمية. والحمية الإقلال من الطعام ونحوه مما يضر، الحمية هي الإقلال من الطعام ونحوه مما يضر. وأما الحمية فالأنفة، ففارق كبير بين الحمية والحمية. الحمية إقلال من الطعام ونحوه مما يضر بالبدن، وأما الحمية فالأنفة. فالجسد لا يصلح إلا بهذه الثلاثة الأشياء، بغذاء يحفظ قوته، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت أفسدت القلب والبدن، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرضية عنه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد صحة القلب. هذه ثلاثة أشياء تجري على البدن كما تجري على القلب سواء بسواء، تحصيل لغذاء يحفظ القوة، واستفراغ لأخلاط إذا تجمعت أردت الجسد والقلب على السواء، ثم حمية تمنع المرأة من تناول أو من أخذ ما يضره أو مما يخشى ضرره، وهذه يحتاجها البدن ويحتاجها القلب أيضا. فالقلب يحتاج غذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، فهذا غذاؤه هو الإيمان والعمل الصالح، ويحتاج استفراغا بالتوبة النصوح للمواد الفاسدة والأخلاط الرضية التي تأثر بها القلب بسبب الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا ارتكب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، وما يزال ذلك كذلك حتى يرين على قلبه، وهو الران الذي ذكره الله رب العالمين، حينئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا. فلا بد من استفراغ بالتوبة النصوح لهذه الأمور، لأنها إذا تجمعت كالأخلاط التي تتجمع على البدن من غير استفراغ أهلكت القلب، كما أن تلك الأشياء إذا لم تستفرغ من البدن أهلكت البدن. ثم يحتاج حمية توجب له حفظ الصحة وتوجب له تجنب ما يضاد تلك الصحة التي آتاه الله تبارك وتعالى إياه، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد صحة القلب، والبعد عن كل شبهات من شبهات القلوب. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره، ما فات من هذه الأمور الثلاثة فات من التقوى بقدره. فإذا تحصلت هذه الأمور الثلاثة على النحو المرضي في شرع ربنا تبارك وتعالى فإن العبد يكون قد حصل التقوى. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فالذنوب تؤدي إلى ضرر القلب لا محالة. كيف؟ القلب يحتاج إلى غذاء يحفظ عليه صحته ومادة يمد بها هذا القلب من الإيمان والعمل الصالح، ثم يحتاج أيضا إلى استفراغ ما هنالك من آثار الذنوب والمعاصي التي وقعها، ويحتاج أيضا إلى حمية تمنعه من أن يأخذ شيئا يؤذيه في الحال أو في المآل. وهذا هو التقوى. فهذه الأمور الثلاثة تجمعها هذه الكلمة، كلمة التقوى. فما فات من هذه الأمور فات من التقوى بقدره. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها من الحمية، وهي الإقلال من الطعام ونحوه مما يضر. انظر إلى بدن عليل تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ تأمل كيف تكون صحته وبقاؤه. ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية الباري. فإذا من حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. هذا من أعظم الفوائد. جعل الله تبارك وتعالى للبدن من أجل أن يكون صحيحا جعل ثلاثة أمور: حفظ لقوة البدن بغذاء صحيح، والله رب العالمين جعل للبدن غذاء كما جعل للقلب والروح غذاء. فجعل الله تبارك وتعالى غذاء البدن في البقول، في الحبوب، في اللحوم، في الفاكهة، ولم يجعل الله تبارك وتعالى في الحطب ولا في التراب ولا في الحجارة غذاء للبدن. فمن ترك غذاء البدن الذي جعله الله تبارك وتعالى للبدن غذاء وأقبل على التراب والحطب والتبن والحجارة يريد أن يجعلها غذاء للبدن أهلك البدن لا محالة. وجعل الله تبارك وتعالى للقلب غذاء وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ترك غذاء القلب وراح يتقمم في أفكار الخلق وفي زبالات عقولهم فإنه لا بد أن يكون ساعيا في هلاك قلبه وروحه لا محالة. فالبدن لا بد له من غذاء يحفظ قوته، ولا بد له من استفراغ يستفرغ به المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت على البدن أفسدت، ولا بد له من حمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره. هذه الثلاثة الأمور إذا توفرت في البدن وتوفرت له صح بإذن الله رب العالمين. انظر إلى بدن عليل تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ فإذا هذا بالنسبة للبدن. وأما بالنسبة للقلب فالأمر كذلك أيضا، لا بد للقلب من مادة تحفظ قوته ومن غذاء يحفظ قوة القلب، وهذا الغذاء هو الإيمان والأعمال الصالحة. ولا بد من استفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية من القلب متى ألمت آثارها، أي آثار تلك الذنوب به. ولا بد من حمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها. فإذا تجمعت هذه الأمور فإنه حينئذ يكون ساعيا في اعتاق نفسه من النار بفضل العلي الغفار. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. كلام جليل جدا. من حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. احفظها فإنها جليلة. رحمة الله عليه قال رحمه الله: فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواه، فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواه واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.